إنما الإثبات ليس محتاجا إلى أداة. فإن أردت أن تنفي عن عرض أداة عرض آلة، أما الإثبات لا يحتاج لأنه هو ليس كل ذلك صحيح ولا غبار عليه. وهذا يدل على بلاغة الشيخ كمقتصر على التعريف بما أوجدت يدرك في إيجاب أو في عدم إيجاب عشان يشمل إيه؟ السبب. فإذا استاذ صحيح ولكنه استثنى بذكر الموجب عن السالب لأنه هو الإيه؟ الأصل. وذاك الانفصال دون بين ما أوجد تناقضا بينهما يعني بين إيه؟ وقلنا بالمقدم والثالث ترتيب بالمنفصلة غير ترتيب بالمنفصلة. يجوز لك أن تقدم أو تؤخر منه بالمنفصلة الأصل مفيش ترتيب تقولها. إنما في الشرطية المنفصلة تقول بالمعنى حتى وإن ذكر شيء هناك أو مترتب على شيء يعني معلق على كل شيء آخر أو على نفسه. فالثلاث هنا لابد يقتضي ذكر المقدم قبل الثاني حتى وإن قدم عليه في اللفظ لكن حقه في المعنى الثاني. قال إنما بالنسبة للمنفصلة هذا في نية الإيه؟ تحدث القصد أو نية المتكلم. فتسمية هذا مقدم وهذا ثاني في المنفصلة إنما هو من حسن ذكره في اللفظ. إنما في المعنى دليل التناقض دليل التعارض. ذكرت ذا الأول ذكرت ذا بعده لا يشترط. إنما هو تسمية فقط ولذلك بعض الظن المنفصلة لا فيها مقدم ولا ثاني. ذا بحسن قصد اللي قدمه في الكلام ومقدم ولا مقدم واللي آخر تسمية لأنه بالفهم والتعارض هذا ليس مرتبطا بهذا إنما هو منفصل عنه. والمنفصلة في اسمان والمنفصلة اسمان فيها عنادية نحن التصميم لسه أتكلم على أحسان القضية نفسها فلاش ما نعجبه وما نعجبه إنما تعريفها الأول تقسمها إلى قسمين عنادية يعني الانتصال بلغ بلغ التعامل بمعنى انه في تناول لازم انا انفصل عن هذا ان سلم في مكان انا لا ادخل فيه ان خرج منه انا في تعامل يعني عقل يا فلان تعامل عقلي فما في تلازم. في نوع ثاني التعامل او التناول انما هو جاء محض اتفاق وليس ايه وليس في تلازم التعامل وإنما هو الاتفاق. يجب أن في المنفصلة يوجد فيها اسمان كما يوجد في المنفصلة في المنفصلة فيها الأنوية فيها الاتفاقية هنا كذلك فيها عنادية لا فيها عنادية كان هنا بالأنوية بس في العكس لزوم في الشراب لزوم في التناقض لزوم في التبوس واضح كده؟ نتكلم هنا على الانتصار نتكلم على الانتصار هل هو الانتصار في تلازم في الانتصار زي ما قلنا نكسب المتصلة في تلازم في السجود يعني انه كلما طلعت الشمس كان النهار موجود ففي تلازم في السجود يا معلم هل الانتصار في تلازم الانتصار يعني إذا كانت الشمس مانعة فالنهار موجود هناك تلازم بين وجود النهار وطلوع الشمس وهذا التلازم لا ينفك لأنه تطلع الشمس وطلوع النهار ما طلعت الشمس تقول يسموها بالنهار معنى في تلازم بين الاثنين لكن لما تكون في انتقالية في تناقض هل التناقض اللي هو الارتفاع لازم يكون متنازل ولا ايه أحيانا يبقى التناقض مع اتفاق فيها الاثنين يعني فيها عنادية زي ما يقول لك مبنية وفيها الاتفاقية والاتفاق حلو فمثلا العنادية هي الذي يكون التناقض بين طرفين المقدم والثاني بموجب من تناقض او تضاد، لانه الحكم ايه ان المجيضين لا يجتمعان وكذا الثاني ولا يجتمعان المجيضان لا يجتمعان ولا لا بمعنى لا بد يكون في تناقض بين الشيء ونصيبه، يعني لا يمكن يكون العدد زوج وفرد اما ان يكون زوج واما ان يكون فرد، هنا في تناقض في تعامل كان زوج مش هيكون ابدا فرد، وان كان فرد فرد والتعامل ده في معقل التنازل، يعني مش عارفين ذلك ده معناه ما يجيبوش خمس ولا ما يستفوش خمس، يعني لا يمكن العدد يكون في نفس الوقت زوج وفرد ولا يمكن لا يكون زوج ولا يكون فرد، او ده ايه التعامل ده، يعني التعامل في الشرع في الوقت والتعامل في النبي ولازم ده ايه؟ من الجمع كلهم. لا لسه انت مش هتفهم ولا ايه؟ انا اقول بقى الى بمعنى انكم احدهما يعاقب الاخر سقوطا ولا كذب. نعم. وليس بس انت لا يمكن ان تسمع. وليس انت فجد برضه لا يمكن ان تسمع. لا يجتمع لا في السقوط ولا في الفجد. انما في ايه نوع ثاني اللي هو ممكن يجتمعوا في الثلاثه، لما اتكلم ان سواء كانوا ستين او تقليدين لا يجتمعان، يعني لا يثبتان معا ولا يرتدعان، يعني مثلا اما تكون موجودا واما تكون معدوما، هل يجتمع تكون موجود ومعدوم معا؟ هل يستطيعان لا موجود او لا؟ هذا دور التفصيلات في تعارض في الثبوت في الوجود، يعني لا يوجدوش ابدا ولا يمشيش مع بعض، يعني ثبت احدهما يتلف الاخر، واضح كده؟ ده التعارض زي اما ان يكون العدد زوجا او فردا، واما ان يكون الشيء شجرا او حجرا، يعني الشمعوش في الشجرية والحجرية ولا ممكن ده ينسبوا عنه كلها شجر ولا على ولاده ثالث ثالث. نعم. هم واقعية في تعارض. مسألة بالتبديل ومسألة بايه؟ كنا جزئين. يعني ممكن يكون التعارض ثبوتا وغيرا، ممكن يكون التعارض في الثبوت بس مش في النبي. نعم. حياتي انت بكثير. المهم احنا هنا عاملين تعارض. في احيانا يكون التعارض ده مجرد اتفاق، ان واحد فيهم مجالس والثالث عطل، مجرد اتفاق مش مجرد يعني اتفاق، يعني حصل تناقضا ولكن لم يحصل لموح، بل ان هي كانت تناقض بين طرفيها بسبب شيء او جدل، اللي هو ايه؟ دفع المتناقضين. ودفع المتناقضين دليل مين؟ تناقض. أما الثاني اتفق أن يكون هناك تناقض لكن لغير موجب، يعني أحدهما لا يناقض الآخر عقلا، وإنما اتفق أن صدق أحدهما وجهة الآخر، فليس الصدق صادقهما والذي أوجب كذب الآخر، بخلاف التعارض صدق واحد فيهم هو اللي اوجب كذب الاخر، وكذب الاخر هو اللي اوجب صدق الايه؟ الاول، هذا ادعاء، يعني صدق واحد، يعني مثلا في شيء حصل، يعني انا مثلا اثنين كانوا في البيت واثناء وجودهم اختفى شيء من البلد، ومفيش حد حضر الدكتور مش اثنين دول. فدول اثنين فيهم حلفوا يمين انه ما حدش اخذ، وتبين فيه انه في واحد صادق، والصدق ده اول كلمه كمان. طب وتبين فيه انه في واحد صادق ثابت اللي اول صدق الاخر. لا يمكن كل اثنين صادقين ولا يمكن كل اثنين كاذبين. فده المهم أوجب صدق أحدهما كذب الآخر لموجب، لأنه لو كان صدق أحدهما لا يوجد كذب الآخر، يعني ما هذا يؤدي إلى اجتماع مدينة في أحد المحرش، ولكن صدق واحد فيهم يوجد كذب الآخر، وأحسن على كل السماء والأرض. إنما في الاجتماعية كل ما في الأرض إنه حدث تنافر بين الطرفين، لكن ما كان السلط الصادر فيهم هو الأول الكبير الآخر ولا نحو. إما أن يكون الإنسان حيوانا، وإما أن يكون الحمار جمالا. فإما أن يكون الحمار جمالا إذا درس الماء كاملا. هل في الفصل الأول؟ لا. إذا لم يكن اتفاقا. وهذا كله فإنه لا تنافي بين الطرفين، لكن اتفق إنه الأولى كانت سلط والثانية كانت كذب. اتفاق زي ما واحد اثنين بيقولوا طبعا تمام، فتبين أن لي أن أحدهما صادق والآخر كاذب، لكن بدون كلام، لأنه ما فيش جهة واحدة. يعني مثلا ده فرضي بانه امر العراق، وده فرضي بانه امر الشام. لما كان الخبر واحد في العراق والجهه واحده، فلو واحد فرض لازم كان يكون كاذب. ان واحد بيقول فلان مات في الشام وفلان مات في العراق. فتبين انه واحد فيهم كذاب، لكن مش معنى دليل كذب ده هو دليل صوت الاخر. مفيش علاقه بانه نفي الجماليه عن الحمار وإثبات الحيوانية الإنسان. فعشان كده يجب مجرد يكون اتفاق بخلاف هناك فيه علاقة وحتى أقسام للمنفصلات. إذا القضية الشرطية المنفصلة تنقدم إلى كم قسم؟ أول قسم إيه؟ معناها جمع وخلو اللي يسموها الحقيقي، معناها جمع فقط، معناها خلو فقط، اللي يسمى على الاثنين مع بعض اللي يسموها ايه الحقيقي. الشيخ ده على ايه هو الحقيقي والاخص فعلم اللي هو ايه يجمع بين ايه معناها الجمع والخلو. إذا احنا قلنا المنفصلة اللي توجد فيها أداة الانفصال اللي هي ايه؟ إنما اللي هي تحت التنافر بين الطرفين، وهذا التنافر إما يكون لموجب السبب العقلي ما ينفعش أبدا أن يؤدي إلى تعارض أو تنافر في العقل، وإما أن يكون مجرد اتفاق. فهذا يسمى ايه؟ اللي ما قلنا في الشافعية. فنقول مثلا اذا كان زيد في المسجد فاقول في البيت ممكن نجوش او اخذ مكان ثاني الى اخره، ومجرد اتفاق في خلاف لما تجيب ايه الشخصيه الهجوميه. زي اذا كان الشخص بارع في النهار موجود ما ينفعش نقول على اتفاقيه الهجوميه. والتنافر الذي يكون بين الطرفين منفصلا على ثلاثة أقسام. عشان كده قسمنا إيه ثلاثة أقسام، معناها الجمع، معناها الخلو، وكل منظر تحت ليه الشرطيين المنفصل. يبقى إذا جايين بخزانة قسمنا منه التنافر زي ما قلنا على ثلاث أنواع. أحدهما أن يكون التنافي بينهما في طرف الوجود فقط بمناعة الجمع، هي بمناعة الجمع معناها ليش موجود في طرف الوجود بمناعة الجمع واضحة وتسمى مناعة الجمع. يكون فيها تنافر في طرف الوجود مش في طرف العدد، اسمها مناعة الجمع. فلما يكون التنافي في طرف العدد تساوي مناعة خلو، مناعة خلو يعني معناها في مناعة جمع، يعني مش موجود اثنين مع بعض ما يلتقوش مع بعض، مناعة جمع يعني يمتنع يكون ابيض واسود ما يسمحش بينهم. نعم لكن تبص الارتباك، لكن ما يجوش انه يقول لا ابدا ما تشوفش. وما منع التنافي في الخلود ولكن منعته في النفس لما دي مناعة ايه؟ جمع. فنعكسها مناعة خلوق. اللي يكون التنافي في الاثنين في الوجود وصول عدد يلحق فيها. وده دي اللي يسموها أخص أحق واحدة اليوم اسم ليك اسم الفصل لأن اتناع بين بنا حقيقي في الجامعة وفي الفلوس واضح؟ إنما اللي يكون في الجامعة فقط تبقى مع نعم شك واللي يكون في الفلوس فقط تبقى مع نعم فلوس ويكون فيه إما معا أنت ودي الحق فيه هي أحق واحدة هي الحق فيه أنها الأحق فيها تبقى ما نعم التنافي بينهما في فرق الوجود فقط تسمى معنى جمع لأن جزئيها لا يجتمعان لا يجتمعان لا يجتمعان وقد يجتمعان أن تسمع من جزئيها يعني يجتمعان تجتمع خاصة إشاء ولا تتركب بالبارك النظام القضية يجمع معنى الجمع إلا من الشيء والأخص من مخيل لما تعرف الجمع ركب من شيء مش مناسبة أو من الأخص من المخيل لما فيه ومن الجمع وفيه أيوة نعم بس العكس الثاني تترك الشيء والعب لما تعرف القلوب لما تعرف الجمع تتركب من الشيء والأخص من المخيل ما تعرف القلوب تتركب من الشيء والأعب ما نعطوه اللي الحقيقية تتركب من الشيء ونقيم المساوي للنبيل تتعرف فرق للنبيل والمساوي والمساوي للنبيل يعني مثلا ما هو نقيم القدم نقيم القدم لا قدم لما القدم مساوي للنبيل إذا ما استطعت تثبت أن الحق سبحانه وتعالى خليل ما أشهدتك ولا حتى تستأذنني مش هتثبت هذا فتأتي تثبت بطلان الحدود فإذا ثبت بطلان الحدود ثبت صحة النقيض اللي هو الهدف وهذا هو المطلوب مش أنت مهم جدا في الاستدلال أنت ما أحلمت في الاستدلال لأني أفضل ليه؟ الحدود فإذا قبل الحدوث فإذا لما تبيش الحدوث وهذا هو المفروض إثباته بل كيف أثبتنا بإطلال بإقامة الدليل على بطلان نجيب خلاص احنا شفنا كل الحدوثات من معنى عن الجمع تركب من ايه؟ من الشيء والأخص من نقيده تأكيد خد في بلد تتركب من شيء وأخص من نقيده تعرف هذا الجسم اي جسم اما جمال وإما حيوان قلنا فيها اما ادرك الاناس اقول لك الجسم ده اما جمال وإما ايه ها حيوان صح جمال وإما جمال جسم لا جمال لا جمال بس اما كلمة حيوان هل كلمة حيوان هي نقيض كلمة جمال ما أي حاجة غير الجمال تبقى نظير الجمال نبات نظير الجمال حيوان نظير الجمال نحن عملنا جبنا واحد مفرد من النقيض يعني جزء خاص يعني خصنا النقيض ده بحاجة واحدة لكنه يشمل ما هو ليس جمال يشمل أي شيء غير الجمال ومنه الحيوان والنبات إنما معنى كده نحن لم نذكر النقيض المساوي ولكن إبنا خصصنا حاجة بسبب النقيض والأخص من النقيض لأن كلمة حيوان لا تكون نقيض بكلمة جمال لأنه يدخل معاه في النقيض كل ما ليس الجمال هو إنه نقيض كلمة جمال بكلمة حيوان دي تسمى إيه؟ أخص من النقيض إذا بعد كده نقول عارف ايه ما معنى عزيز معنى عزيز معنى عزيز يعني معنى معنى عزيز يعني مش ممكن يكون الشيء في نفس الوقت جمال وحيوان يعني لكن فرق لكن مش معنى فرق ممكن يكون الشيء اللي حلول لكن مع جمال ويسمع حيوان لا يكون لا جمال ولا حيوان يكون نبات يكون نبات معنى عزيز منع الجمع لكن ما منع القلوب يعني القضيه الاجتماعي اما هذا الشيء اما ان يكون جمادا واما ان يكون حيوانا زي ما مستحيل يجمع منه يعني يكون جماد وحيوان لكن لا يستحيل ان يخلو يعني خلاص ما فيش لا حيوان ولا نبات ما فيش حيوان ولا نبات وضع كده فكده يضع منع الجمع لكن ما منعت الخلود لانها تركبت من الشيء ومن الاخص من نظيره نظيره نسيت بالاخص خد بالك الاسلام الخاص ما ينفيش العقل انما نبي العقل ينفي الخاص خد بالك الثاني احسن ثلاث يعني لما نثبت انه هو مثلا حيوان خاص هل انتبه العقل؟ استفاد مش معنى العكس اذا انتبه العام انتبه ليه الخاص زي ما نفسي مثلا في النبوه الناس تنتبه لذاته لكن اذا قلنا مفيش اخلاق اذا لا يمكن يكون في رسل انما اذا اثبتنا الرساله بشكل القاعده اثباته الاخص يثبت العام يستلزم اثبات العام اذا اثبتنا الخاص ونفي الخاص نفي العام يستلزم نفي الخاص والعكس يا مثلا المقول كده زي ما قالوا جماعة الولاد رسول الله وخاتم النبيين جماعة الفجرين كحولين قالوا الآن مخاتم الجزائر الآن يقول خاتم النبيين لكن كل الأساسيين الكذابين دول حتى نص رسالة القرآن لا تقوم الساعة حتى يظهر 30 فيتبعون كل غيرهم أنه رسول حتى أنه نبي لأنه الغد لم يقعد عن النص في وسط خاف النبي في حياته هذا كله والباء بالذات وتجي تحتاج يعني الآية يقول لك بين أختنا في النبوة مش الرسالة قل تعالى ما في العار استلم نفي الخاص لأنه إيه معنى رسول يا معناها نبي وزاد عنه رسول فمعناها لا يمكن يكون رسول فيه إلا إذا كان في أنبياء لأنه الرسالة في طبعها أعلى من النبوة ربنا لما يختار رسول حياتهم من مش من الشعب حياتهم من الانبياء ما فيش انبياء اذا في اختار رسول خلاص النبوه خلاص قبل النفع الخاص ينتفع العام انتفاع العام العام يرجع نبي خاص انا بالعكس الاحسن لو كنت في الرساله ما تستفيش النبوه لانها اعلى وده فرد السيد عدد الرسل كان 313 وعدد الأنبياء 124,000 فكيدي لما تيجي 213 يقول لا ده لو دخلت 124,000 نيجي بقى من انفتاح من ضمن العدد لما تيجي 124,000 مش حاسس بحاجة خلاص لما لو هتبدل الرسالة بدل الجمع الجامع فتركب من الشيء والأخص من النذير والمثال لكم في السوق فإن بقيت جمال كل ذلك تنفضل لكن تنفضل ممكن يحصل لك ايه خط احنا عارفها بعدين فاي شيء ما تعرفش ليه بقيله هات النفس يا عمرو جمال الجمال انسان نفسه خلاص زي ما زي عمرو لا عمرو قم لا تفضل وقلنا عكس لما هنا الخاص فقط في الخبرات مش في الانشاءات وفي المفردات بمعناها كان الشرع عليك ايه نقيض الوجود مش عارف العدد قول له شفته خاص اذا تستعمل اداه التسميه احسن ضرر في ايه الضبط فين النقيضين انما البروتين ممكن مثلا اوعى تشتكى مثلا من الذكوره نقيض عن كلمه الامور لانه مش تنتهيان معه ولا الدراما ما يتفوش مع بعض لا يجتمعان ولا بخلاف البروتين لا يجتمعان وقد يرتفع فاسقط هذه حتى لا تقع في اللبس يا القسطان لا يجتمعان ولا يرتفع ولا يرتفعان والنقيضان لا يجتمعان ضد في كونه ما لا يجتمعان ولكن يختلف عن النصين في كونهما قد قد لكن مقلع ممكن ايضا نعم سواء الاول النقلين والتانيين النقلين ممكن تكون رجل، أما ما قيل لا رجل هو للرجل يقرأ كعقل من رجل من لا رجل. وهذا كده مش عامل لاحتمال أن يكون لا رجل ولا امرأة اللي هو اللي يقول يا جد اللي هو المشكلة خلاص خلاص بمانعة القلوب دي سبب كشفيات بمانعة القلوب لأن جزئيها قد يجتمعان وقد ينعزم أحدهما ولكن لا يمكن إلا منهما معا يعني ينعزم واحد يرد فيه لأن القلوب قد يكون لا رجل ولا امرأة واللي يسموه المشكل المشكل هو رجل لا طب هو امرأة لا هو لا رجل ولا امرأة وقد يمتلك أحدهما بأن تترجح فيه آلة الدموع أو آلة الرؤوس ولكن لا يتصور الخلو عنهما معا كما قلنا لا رجل ولا امرأة يعني نقيل لا رجل منك رجل ونقيل لا امرأة امرأة لأن يمكن يكون رجل وامرأة أو لا ينفعش رجل وامرأة كده إنه ممكن يحلو عنهما لا رجل ولا من ولا امرأة اللي هو من المشكلة إذا ترجح واحد وتكلم واحد دون من دون الآخر يعني لا يتصور الخلو عنهما معا احنا لا نعرف خلو لانه اذا تصورت ان يكون الخلو ده رجل وامرأة نقول ان اول اما ان يكون لا رجل ولا امرأة واما ان يكون لا امرأة فان كان لا رجل فإن رجل وان كان لا امرأة امرأة يعني اجتمع فيه الرجولة رجل وامرأة هذا هو الممنوع الممنوع الخلو عنهما لكن مش ممنوع خلود احدهما يعني ان نحكم من رجل امرأة لاتحاد احد ايه ممنوع لما نغلق واحد على واحد مش ممنوع وهذه القضية الثانية اسمها مانعة ايه خلو فرد ثالثا هي الثلاث بين طرفيها في الوجود والعدم معا وتسمى مانعة الجمع الحديثين ومانعة الخلو لكن هذه لا تتردد الا من الشيخ ونظيره او يساوي اثمته كقولك العدد اما زوج واما فرد او يساوي اثمته لما تقول العدد اما زوج او ليس بزوج وقلنا اما فرد لا يساوي اثمته لانه طبعا مساوي ولا زوج يعني فرد حي ذاته وإنما تركبت من المفيدين لأنها لا يجتمعان ولا يرتفع وهي المنفصلة الحقيقية لأن الخلاف بين طرفيها أدب منه في الأخيرتين وأشد فهي أحق باسم الانفصال كما قال الشيخ أقسام ثلاثة ثلاثة علماء فرح جمع أو قلوب أو هما وعلى الحقيقة هو كأنه هو الحقيقة هو المخرج فقط لهذا بهذا الحقيقة الوحيدة الحقيقية هي التي ذات لا يجتمع طرفاها على الصدق ولا على الكذب يعني لا يجتمعان ولا فلا بد من صدق أحدهما وكذب الآخر ولا تتركب الا من الشيء ومخيله او مساو المخيل المثال الموجود اما ان يكون قديما واما ان لا يكون قديما هذه مركبه من الشيء ومخيله الموجود اما ان يكون قديما واما ان يكون حادثا هذه من المساو المخيل والتنافر بينهما من جهتي الصدق والكذب معا فسميت حقيقيا لان الشيء لا يكون قديما وحديثا ولا ينتفع الظلم والحدوث معا فتمنع الجمع وتمنع الخلو والحقيقي لكن مانعه الجمع لها تذكيرين اذن احدهما اخص وهي التي تمنع الجمع شيء فقط لأن لا يجتمع طرفاها على الصدق ويشتم عنها على الكذب. وهذه لا تتركب الا من الشيء والاحرص من نقيض كما قلت. اما ان يكون الثوب ابيض واما ان يكون اسود. فنقيض ابيض فابيض واسود احرص كما ذكرت. كما ان ابيض احرص من نقيض الى ابيض. فلو قدم معا لازم اصب الشيء ونقيضه. وهذا محال لان صدق كل منهما يستلم صدق نظيف الاخر من اجل ان صدق الاخر زي ما قلت يستلم صدق الايه وصدق الشيء ونظيفه محال. وانما صح اجتماعهما على الوجه لان كلمه الاخر لا يستلزم كلمه العقل فلم يلزم منك شيئا كلم الشيء مع نظيفه. التفسير الثاني بما هو اعز مما ذكر اللي احنا قلنا معناها في الجنه ان باب الشمع مرضاها على الصدق. فبعض معرفه الاسلام المانعه الجنه ما يجتمعوش مرضاها على الصدق سواء الشمع على الكذب ام لا. فتقوم بهذا التفسير شاملا للحقيقتين. التفسير ده صدق مانعه الجنه لا تفسير ايه؟ الحقيقي فالدين الاعم يعني بينهما عموم وخصوص مطلق. وكذلك ما نعت الخلود كنا ايه الخلود كنا الخلود منعت الجامعة قبل الثانية الشيخ لما نفعش نفس التفسير الثاني ليه؟ لانه استنى كده مش هنتعارض مع التفسير كنا فخلنا مع التفسير اللي احنا قلناه الاول عشان ما نخليش واحدة فيها تتعمق عشان عندنا الحبيبية اللي احنا بنتكلم فيها. بس لما تتكلم انت يا مولانا بقول بسم الله بس. بقول بسم الله. إذا كنت التفسير ده؟ نعم. يعني بعد كده أشعة الخلود برضه لها تفسير زي ما منعت الجنة لها تفسير. أحدهما أخص والتي تمنع الكذب فقط أي أن مرضاها لا يجتمع على الكذب ويجتمعان على الصدق. سميت معناها الخلود أن مرضاها تمنع خلود بها هما ولازم تتركب من الشيء وما هو أعم من إيه؟ من نظيفة. وهما نظيفة طرف المانعة الجنة. زي إما أن يكون الثوب غير أبيض وإما أن يكون غير أسود فيصح اجتماعهما. غير أبيض غير أسود ولكن لا يصح ارتفاعهما لأن يكون أبيض أسود لأن ارتفاع كل منهما يستلزم ارتفاع نظير الآخر من أجل أن ارتفاع الأعم لكن الأعم يستلزم إيه؟ الأعم قلنا إيه؟ لازم الأخص لا يستلزم لما هي لازم الأعم يستلزم يلزم الفرد لأن صدق الأعم لا يستلزم صدق الأخص فيلزم من صدقهما صدق الشيء ونقيضه. التفسير الثاني ان تفكر فيما هو اعم من ذلك يعني لما يجتمع الورقاء على الكذب سواء اجتمع على الصدق او لا. فبهذا التفسير تشمل ايه؟ تشمل الحقيقيه. وبهذا نعلم ان قول الناظم وهو القسم الاخير الحقيقي الاخص يدل على انه اراد بمانه وسماه التفسير بمان الجمعي ومعنى الخلود مع الثاني الاعم لتكون الحديثيه اخص منهما ولا يصح حمل كلامي على المعنى الاول الاخص لما علمت من تفاعلهما مع الحقيقيه. تفاعل ليه؟ وخلى التفسير الثاني مش هيبقى في تفاعل بين مانعه الجمع والخلود والحقيقيه بل تكون ايه؟ الحقيقيه اخص. واضح؟ نعم. يعني مولانا التفكير المنصف قلت توضح التفسير المنصف هذا التنين ما قلنا التفسير في الأجنب اللي احنا شرحنا زي ما نعرف الجمع لا يجتمع مرضاها على الصدق تمام كده وسلمنا عن ايه؟ عن النفع سواء اجتمع او لم يجتمع كده شملت الحقيقية الحقيقية برضه ايه؟ لا يجتمع على الصدق ولا يجتمع على الكذب فهي اخص. انما اصلح كان بهذا التعريف تشمل الحقيقيه الوجه لانه تشترك معاه. نعم. وكذلك يجي في معناها في الخلود بالتشكيل الاعم ليها حدود مرتياح حقيقيه لانه برضه فيها مرض ثالث. نعم. ولكن الشيء ما أراد ذلك ونجعل كل واحد يعد عليه منفصل. فلو خلنا لسه عندنا أحسن تساهل وإحنا عاوزين نميز. فحقيقة التعليم ومماتعة الجمع هي إيه؟ تتركب من الشيء والأخر ومماتعة الخلوص تتركب من الشيء والأعمل والأخيرة هي الحقيقية تتركب من الشيء والمزاوي للغاية. ذلك ما أقول لأقسام الشرطية المنفصلة إلا المقصود من الشرطية عن الحكم لما تضمنته من صحبة أو من تناقض. المصول من الشرطية هو الحكم لما تضمنته من صحبة أو تناقض لأنواع في ألف المين وحينئذ تصدقهم هو مقاطبة حكم المذكور بالواقع وذلك الصدق. والصدق هو عدم المقاطبة من غير اعتبار بالدولة الطرفية في أصلهما صادقين أو كاذبين أو مختلفين. فتصدق مع كذب الطرفين في الأصل خمسية حتى لديه منها أمس القرآنية تكون القضية صادقة شبه مع أنه لو فكر الارتباط لو التعليم ما هنبقى باثنين كبير لكن رب ذاتنا هتقول لها ماشي بصدق وأحيانا نكون الاثنين صدق وحضور النبي يجب تعالى بيت مثال لو شفت يعتمدوا مع كبير الطرفين غير في الأمس زي ما قلت له لو كان بيت حجرا لكان جمالا بخالق الصدر لو كان حجرا يكون جمال فعلا ما انه بالاصل في الدين كذب زي مش حجر اصلا كده لو كان بس متى مرضاتنا لو كان حجر هل تتمت مش كده في الحال زي الاصل في الدين كذب ولكن الرب زي مثلا قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إن الله لفسدتا. النتيجة صادقة لو كان في آلهة إن الله عز وجل لكن لا في آلهة إن الله بالأرض ولا فسدتا. والاثنين كذبوا في الليل في الأرض ومع ذلك المترتب عليهم إيه؟ فسدتا. وقد يكون في واحد صادق في الأرض والثاني كاذب. لا ممكن يكون مع كذب المقدم سقط أو مع كذب الثاني. لا شفت ممكن يكون المقدم في جزء المقدم وفي جزء الثالث ممكن يكون المقدم كذب لكن الثاني المفروض به صدق. لو كان زيد في السماء ما نجا من الموت يبقى المقدم كذب ومش في السماء لكن الثاني اينما تقول ادرك مقصد اذا كان يقول المقدم فقط وذلك السبب في تأديب من أصل لأن الطرفين لا يوصفان بالكذب حال كونهما في القضية لأن جزء القضية لا يوصف بصدق ولا بكذب. القضية هنا حالة رفعة في حالة ذلك ما فيهاش وصف إنما المعلق هو إيه هيكون صدق أو كذب. يعني مثلا المتصلة ممكن تكون صادقة وممكن إيه والبدان المنفصلة المتصلة الصادقة في أمسح الاستدلال تتركب من صادقتين أو كاذبتين تمام أو مختلفتين تتركب من صادقتين زي كان زيد إنسانا كان حيوانا تتركب زمان ونرى هو كان زيد إنسانا كان حيوانا تتركب من صادقتين ومن كاذبتين زي المثال اللي والمقدم كاذب وثالث صادق زي الناس كاذب والعكس المتصلة كاذبة المتصلة كاذبة تكذب عن اصلين كاذبين واصلين اثنين مش ممكن اثنين كاذبين حيا مرة واحدة إلا إذا كان محيطة عقلي حجر زيت جمال يقوم يقول إثنين كانوا زيت إن كان زيت حمارا كان حجر حتى لو كان حمار مش حجر إذا يقوم يقول إثنين كانوا زيت عن كان ممكن تكتب عن كان زيت وعن صار زيت أي تكتب عن صار زيت كلما كان الإنسان ناقبا كان الحمار ناقبا وعن مقدم صادق وثاني كاذب عدنا ولد دون العكس ان كان بيت حيوانا كان حجرا وعن عكسه ايضا ان كان بيت حجرا كان سهلا فما الضعف يمشى المستطيل البرموميه تكتب عن اربعه اقسام وتكتب عن ايه واحد عن واحد صادق هذا العدد زوجا او غير او فردا اذا فارق وكذا وزوجتان الزوج حيكون يا فرد وتصدق عن فرد وعن وتكذب عن فرد اما ان يكون بيت انسان واما ان يكون ناطقا مش علاقه وعن كان بيت اما ان يكون حجرا واما ان يكون شجرا وذا كذب وذا كذب ومعنعه الجمع تصدق عن كاد بيت كالمثال المذكور الا وعن صادق وكاذب ايضا اما ان يكون بيت انسانا او حمارا وتكذب عن صادق بيت انسانا او ناظما ومعنعه القلوب تصدق عن صادق بيت اما ان يكون الحيوان متحدثا او ناميا وعن صادق وكاذب اما ان يكون متحدثا او جاهلا وعن كاذب وكاذب عن كاد بيت إما أن يكون الحجر ناطقا أو متحذبا بالترجمة والله تعالى أعلم. خلاص خلصت كده الشرطية المنفصلة اللي تتركب من ما تعرف الجمع الشيء والنقص ما تعرف القلوب الشيء والنقص ما نعرفهما تتركب الشيء والنقص أو المسار من مثل بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قال الناظم والشارح رحمه الله تعالى نفعنا بعلمه وعلم شيخنا الدرية امين. والشرطية المنفصلة ما اوجبت اي دلت على التناقل بينهما فان الزوجية في المثال المتقدم منازرة للفردية وهي ثلاثة اقسام مانعة جمع وهي ما دلت على عدم صحة الاجتماع بين المقدم والثاني. عدم ما دلت على الجمع. تمنع سقوط المقدم والثاني معا. نعم. وإن جوزت الخلو. لأنه ما دلناش معنى الخلو اجتماعها معنى الجمع. كقولنا الجسم إما أبيض وإما أسود. وده المثال ليس مش حكيم سادة. إما أبيض وإحصان هذه تمنع الجمع فلا يكون أبيض وأسود معا. وقد نحصل على تخلو عنهما فهي ليست ما تعقله. نعم. فإن الجمع بين البياض والسواد ممتنع ويجوز الخلو عنهما بكونه أحمر مثلا. وما نعم على التسجيل هنا الأول الثاني أقول منع المتعب لكن كيف الخلو جواز يعني تمنع الخلوب جزء ما تمنعوش. لما نقول مثلا اما ان يكون الشيء ابيض واسود ليه بالكلام الدم مش هيكون ابيض واسود مميز وانت عدد مش هيكون ابيض واسود في ان واحد لكن لما الخلود يعني يخلو عنه البياض والسواد ممكن ممكن ما يخلوش عنه البياض والسماع ما يثبت واحد تمام جدا انما الممنوع انهم يجتمعوا يبقى معناها ممكن في الخلود احنا كلهم يمتنعوا الناس لكن في الخلود ممكن ما يخلوش يعني مثلا يكون الشيء لا يجتمع فيه البياض لا يجتمع فيه البياض والسواد يعني معناها ممكن يمتد واحد يكون ابيض او اسود ممكن يكون اسود إذا معناها هي إيه اللي حصل منعت الجمع الثاني تمنع ليش الخلود ممكن تمنع الخلود يبقى الحقيقية لا تمنع الخلود لكن كل دخلت فيها الحقيقية لكن ما فيش عاوز تدخل فيها الحقيقية عاوز تدخل كل واحد واحد وما داع خلو وهي ما دلت على امتناع الخلو من طرفيها وإن جوزت الاجتماع وإن جوزت الاجتماع وإن جوزت الاجتماع ليش تعود أرض الضوار لا يجتمع وقد يجب وقد يعمل دلو التطليب وقد يعطي أحيان فالتبوش مش هتبوش بمعنى كده وقت كان يتبوش يعني مع بعض لا يعني كل واحد فالتبع الاتفاع يعني رفع الاثنين هذا عدم تبوش دي معناها يا معناها لا تبوش احدهما مش يأخذان معه ولا هرمكوا دي الوحنات اذا كنا بنعود ما معنى عندك لما نيجي من عندك نقول لك يثبتوا معه لما قبل الثلاثة لا يثبتوا معه يثبتوا معه او يثبتوا معه يعني انت الاثنين مع بعض مش لا يحب واحد ولا خمس كقولنا زيد اما في البحر واما ان لا يغرق شكرا مثل الخلط الأحسن مثل الخلط الأحسن زي كنت ما تفرح وإنما قالوا لا يغرق يعني فإن الخلو عن الطرفين ممتنع ويجوز الجمع بأن يكون في نحو المرض يعني معناه الخلط هم مش هيجتمعوا مع بعض مش هيكون الخلط رجل وامرأة ولكن ممكن تكون لا رجل ولا امرأة اللغة يسمونه مشكلة حتى الفقهاء تحيروا في ذلك لا مشكلة إلا المشكلة يعني لا رجل ولا امرأة أعطيك بالمعنى مشكلة يعني أشكل على الدول التشابه لا رجل ولا امرأة تشابه أمره بس ممكن يثبت واحد كده يرجح واحد على الثاني لكن هي رجل هذا لكن ممكن نكون نعملها عملية قدامه مش مرجح إلا أبدا أو نرجح أو نرجح حاجة لكن مش ممكن نرجح الاثنين مش عملتي شراء لكن مش نرجح واحد كما لك ممكن نعمل مين في الاثنين كما نقول لك عرضي ولا ما كما عليك أهل قلت الوقت من العقل هل يرأل وقال إن عرض الأمراح يعني مثلا ينفع يحدث تزوج واحد بصفات حريم واحد ثاني يتزوجها بصفات امرأة اللي هو اقل من كده لو رجحنا بين الاثنين فلازم نرجح واحد اللي ما عرفتش ترجح يحدثوا بين لا رجل ولا امرأة لكن لا يتعرفوا على نسيب رجل واحد وما نعت جمع وخلو وهي ما دلت على امتناع الجمع والخلو كقولنا العدد اما زوج او فرد. اعتبر بين الاختيار الحقيقي يا شيخ. يعني لا يمكن يكون العدد زوج وفرد ممكن يكون لا زوج ولا فرد. الامر انت حبيت تعملها غير مزاجك يعني. انا هخلي عدد لا زوج ولا فرد هتخليه شو هو تفكر تفكر تفكر في المستشارين وفي النواب مش عارف مين وفي بعض الخبراء وفي الاخر هتقول ايه؟ انا بحبه بالزوجيه او بعمل الزوجيه لما كنت فالزوجية والفردية لا يجتمعان ولا يخلو العدد عنهما وهي اخص من مانعة الجمع لمنعها الخلو ومن مانعة الخلو لمنعها الجمع يعني شوف كده الخط اللي معناه على الجنب لان زادت على زمانها دي وضلت معناها على كل ما زادت على زمانها دي شوف الترتيب عادي الخط من معناها على الجنب لمنع الخلوق ومن معناها على الخلوق لمنع الجنب فبينهما وبين كل منهما العموم والخصوص المطلق وتسمى حقيقية لأنها أحق باسم المنفصلة باسم الاتصال ولم يكن لا يوجد معنى الاتصال لو استعار لما تقول استعار هنا وهنا هذا أحق إنما هنا تقول لك ممكن وهناك تقول لك ممكن في الناحيتين في ناحية الوجود وناحية العدم لما نعمل لما تربط مخصوصة ولم يبين المصنف أقسام الشرطيات المتصلة والمنفصلة ولا أسوارها كما فعل في الحملية تقريبا للمبتدئ وذلك في المطولات. وكل بعد هي إيه الأقسام اللي قلنا الشرطية المتصلة والمنفصلة فيها موجب وجزاء فيها كلية وفيها جزئية وفيها مقبل وفيها شرطية فيها نفس الأقسام اللي وفيها التلازم وفيها الاتفاقية كل الأقسام كل ما بالأمر زاد وزيد بأداة الاتصال أو بأداة الاتصال لا ممكن تخليها موجبة ممكن تخليها لازمة تخليها كلية جزئية تقسم كما يحشر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وقد أقال صلاة على أحد المقبورات تحسينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على بعض الله تكتب كتاب كتاب على بعض Thank you.